الشق السابق ما يسمى بآيات الله الكونية. يبقى آيات الله الكونية هي to wonder in whole creation، إننا ننظر في آيات الكونية من سماء رفعت بلا عمد نروها ترونها، و سحب وإنزال المطر والدورة الكاملة للنبات من مجرد حطب ناشف صغير البذور لتأتي بشجر عالي وجذوع وجذور يتفرع عنها جذع ويتفرع عنها ساق، تأتي بفروع والفروع تأتي بأغصان والأغصان تأتي بورود. ده لابد أن يكون صانع محكم الصنعة دقيق كامل متكامل سبحانه وتعالى، دي يسمى بالآيات الكونية. ثم الجزء الثاني studying the ayat verses of the Quran، دي الآيات المتلوة.